والعمرة هي زيارة البيت على وجه مخصوص. قال: يجبان. فالحج واجب والعمرة كذلك واجبة، كلاهما واجب على المسلم، الحج والعمرة. أما أدلة الحج فكثيرة ومشهورة، منها قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وحديث: بني الإسلام على خمس. وأما العمرة فاستدل الحنابلة بحديث عائشة على الوجوب. حديث عائشة أن نساء أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا له: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ هل على النساء جهاد؟ فقال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. عليهن قتال لا عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فكلمة عليهن تفيد الوجوب، كلمة عليهن تفيد الوجوب. ولذلك قال الحنابلة بوجوب الحج والعمرة، ولذا بدأ بقوله: يجبان، أي حكم الحج والعمرة الوجوب. على المسلم الحر المكلف المستطيع، هذه شروط وجوب الحج. شروط وجوب الحج على من يجب: أولا، على المسلم، فالكافر لا يجب عليه الحج ولا العمرة. وثانيا، على الحر، فالعبد لا يجب عليه حج ولا عمرة. وثالثا، المكلف، والمقصود بالمكلف القادر البالغ، فغير البالغ والمجنون لا يجب عليهما الحج ولا العمرة. ورابعا، المستطيع، فغير المستطيع لا يجب عليه الحج ولا العمرة. هذه الشروط الأربعة: إسلام وحرية وتكليف واستطاعة. المسلم خرج الكافر، والحر خرج العبد، والمكلف خرج الصغير الذي لم يبلغ، وخرج المجنون، والمستطيع خرج غير المستطيع غير القادر. طيب، ما ربما تسأل إحداكن: ما وجه الاستطاعة، أو ما هو ضابط الاستطاعة؟ يعني من الذي نقول له أنت تستطيع، ومن الذي نقول له أنت لا تستطيع؟ قال الحنابلة: المستطيع هو الذي يجد زادا وراحلة. المستطيع هو الذي يجد زادا، أي يتزود به في رحلة الحج ذهابا وأيابا، ويجد راحلة يركب عليها حتى توصله إلى الحج ذهابا وأيابا. أن يجد زادا وراحلة مما يصلح لمثله، مما يصلح لمثله. وأن يكون هذا الزاد وهذه الراحلة مما تفضل عن نفقته الأصلية ونفقة عياله. يعني لا يأخذ إنسان نفقته ونفقة عياله ليحج، بل نقول أنه يكون هذا المال الذي ستحج به زائد عن نفقة البيت ونفقة الأولاد ومن تعول. فإذا زاد عندك نفقة، وهذه النفقة تستطيع أن تتملك بها زادا وراحلة فتذهب للحج وترجع، نقول أنت هنا مستطيع. فإذا المستطيع هو الذي يجد زادا وراحلة تصلح لمثله، وأن تكون فاضلة عن قضاء ديونه ومؤنة نفسه وأولاده ومن يعود. إذن شروط الوجوب أربعة. قال: في العمر مرة على الفور، أي أن الحج والعمر واجبان مرة واحدة في العمر. فمن حج مرة أسقط الفريضة، ومن اعتمر مرة أسقط الفريضة. مرة في العمر على الفور، يعني بمجرد ما يملك ما يحج به ويستطيع وجب عليه أن يفعل ذلك على الفور. ومذهب الحنابلة أن الأوامر للفورية تفيد الفور. فإذا بلغ المسلم وكان مستطيعا بماله ونفقته وزاده ونحو ذلك، وجب عليه أن يبادر إلى أداء فريضة الحج وفريضة العمرة، وجب عليه أن يبادر ولا يؤخر فإذا الوجوب على الفور وليس على التراخي، قال: فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذن وقع فرضا. معنى هذه الفقرة أن ربما يحج مسلم عبد ويكون له هذا الحج نافلة لأنه لا يجب عليه الحج، وربما يحج طفل صغير مسلم، طفل صغير مسلم ربما يحج ويكون هذا الحج له نافلة. ولو افترضنا أن حرا ذهب لحج بيت الله الحرام وهو في الحج اعتقه سيده فأصبح حرا، هل هذا الحج الذي سيقع منه سيكون حج نافلة كما بدأ، أم سنحسبه له حج الفريضة؟ يعني إذا زال المانع، حر عبد أصبح حرا، أو طفل بلغ، أو طفل بلغ وهو في رحلة الحج أو في رحلة العمرة، هل نقول له أن حجك هذا أو عمرتك هذه نافلة ثم عليك بعد ذلك أن تأتي بالفريضة، أم نحسب هذا الحج أو العمرة فريضة هو الفريضة؟ قالوا إن زال المانع في الحج قبل يوم عرفة، قبل يوم عرفة إن زال المانع قبل يوم عرفة نقول أنت بذلك يكون حجك هذا حج فريضة، وإن زال المانع في العمرة قبل طواف العمرة، يعني قبل أن يكون قد أتى بالطواف والسعي، نقول له أنت بذلك قد تكون عمرتك هذه هي الواجبة عليك. إذن متى إذا زال المانع يكون الحج والعمرة هما الواجبان وليس النافلة؟ نقول إذا كان في الحج قبل يوم عرفة، وإذا كان في العمرة قبل طواف العمرة، قبل طواف العمرة. فيقول فعل إذن ووقع منه فرضا أن يسقط بهذا الحج وبهذه العمرة الواجب عليه. وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. إنسان أحرم لحج أو عمرة ثم عجز عن إكمال الحج والعمرة إما لكبر أو لمرض لن يستطيع برؤه، لن يرجى برؤه، هنا ماذا يفعل هذا العاجز للكبر أو المرض؟ لابد أن يقيم غيره ليحج ويعتمر عنه، لابد أن يقيم غيره ليحج ويعتمر عنه، فينيب غيره فيقول له وكلتك لتحج عني أو وكلتك لتعتمر عني، لأنه أصبح غير قادر على الحج أو العمرة بسبب الكبر أو بسبب المرض الذي ألم به ولا يرجى برؤه ولا يرجى زواله. فنقول له هنا ماذا تفعل؟ تقيم أي تنيب أي توكل من يحج ويعتمر عنك، من يحج ويعتمر عنك من حيث وجب أي من البلد الذي وجب عليه فيه فعل الحج والعمرة. قال ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب، معنى ذلك أنه هذا الكبير أو هذا المريض الذي وكل غيره فأنابه ليحج ويعتمر عنه، إذا جاء النائب فحج واعتمر وقعت هذه فريضة الموكل المستنيب، أي يكون بذلك قد سقط عنه الحج والعمرة لأنه وكل غيره فحج غيره واعتمر، فيجزئ الموكل أو يجزئ المستنيب بشرط أنه لا يبرأ قبل إحرام النائب، لا يبرأ أي لا يشفى من مرضه قبل إحرام النائب. فعندي صورتان، الصورة الأولى أن عاجزا لمرض أو كبر وكل غيره ليحج ويعتمر عنه، وقبل أن يحرم النائب اللي هو الموكل، قبل أن يدخل في الإحرام برئ الموكل، نقول له بذلك لا يصح أن يحج أو يعتمر عنك لأنك برئت. أما إذا الصورة الثانية أن يبرأ بعد ما يأتي النائب فيحرم أن يدخل في مناسك الإحرام، فنقول له أنت هنا يسقط عنك حج أو عمرة النائب وتجزئ عنك، وتجزئ عنك. يبقى عندي حالتان، أو نقول أن أصل المسألة أن الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه ماذا يفعل؟ يلزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. طيب قد يحصل عندي أن هذا المريض يبرأ، هل يجزئه حج وعمرة النائب ولا لا يجزئه؟ نقول له إن برئ بعد إحرام النائب يجزئك، وإن برئ قبل إحرام النائب لا يجزئك. قال: وشرط لامرأة محرم أيضا فإن أيست منه استنابت. شرط لامرأة، هذا شرط من شروط الوجوب خاص بالمرأة، أي أن شروط الوجوب أربعة: المسلم والحر والمكلف والمستطيع. ويزيد على المرأة شرط، ألا وهو شرط وجود المحرم، شرط وجود المحرم كالأخ والزوج والأب وابن الابن ونحو ذلك مما هو محرم للمرأة. فلا بد للمرأة أن يكون معها محرم، لأنه لا يجوز لها أن تسافر بلا محرم. فإذا فقدت المرأة المحرم لا يجب عليها الحج، لا يجب عليها الحج، سواء كانت المرأة كبيرة أو صغيرة، شابة أو عجوزة، كل النساء في ذلك سواء. المرأة لا تسافر أي مكان بلا محرم، حتى ولو كان السفر لحج أو عمرة. فإذا لم تجد محرم لا يجب عليها الحج ولا يجب عليها العمرة. ولذلك قال: وشرط لامرأة محرم أيضا، شرط لامرأة محرم أيضا فإن أيست منه استنابت. أيست منه يعني لم تجد محرما، لم تجد محرما لتسافر معه، لم تجد أخا ولا زوجا ولا ابنا ولا ونحو ذلك، لم تجد محرما ليحج معها أو يعتمر معها أو يسافر معها. فنقول لها: ماذا عليك أن تفعلي هنا؟ تستنيبي، أي تنيبي غيرك فتوكليه ليحج عنك أو يعتمر. تنيبي غيرك أي توكليه وتعطيه نفقة الحج أو العمرة ليحج عنك. فإن أيست منه، أي أيست من وجود المحرم، استنابت أي أنابت، استنابت غيرها ليحج أو يعتمر عنها. وطبعا نحن نقول أن المرأة القادرة التي يجب عليها الحج والعمرة هي المرأة التي تملك من مالها نفقة الحج والعمرة، يعني لا يجب على الزوج أن يحجج امرأته أو يجعلها تعتمر، لا يجب عليه ذلك، إنما هذه النفقة الواجب. إن فعل ذلك منه فهذا حسن ولا بأس، وهذا من باب المروءة، لكن ليس من باب الوجوب الشرعي. يعني نفترض أن امرأة ليس لها مال أصلا، حتى ولو كان زوجها غنيا لا يجب عليه أن يعطيها نفقة الحج والعمرة، وهي لا يجب عليها لأنها ليس لها نفقة، وهي لا يجب عليها لأنها ليس لها نفقة. بل حتى قال العلماء حتى أنه أيضا لا يجب عليه أن يسافر معها. نفترض أن معها مال وتريد أن تحج وتعتمر أو تعتمر، وهو لا يريد أن يسافر معها، أيضا لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه ذلك، إلا إذا اشترطت عليه ذلك في بداية الزواج، وهذا شرط صحيح. اشترطت عليه أن يمكنها من أداء فريضة الحج أو العمرة، أو أن يعطيها نفقة الحج أو العمرة، أو أنها إذا وجدت مالا يسافر معها. إذا كان ذلك اشتراطا في بداية العقد وجب عليه أن يفي به، وإن لم يكن ذلك شرط فلا يجب عليه لا النفقة ولا السفر مع المرأة. قال المصنف: وإن مات من لزماه أخرج من تركته، يعني من وجب عليه الحج والعمرة ولم يحج ولم يعتمر ومات، وجب على ورثته أن يخرجوا من تركته نفقة الحج والعمرة ليؤدي أحد المسلمين عنه هذه الفريضة. يخرج من تركته نفقة الحج والعمرة ليؤدي عنه أحد المسلمين هذه الفريضة. فيخرج من تركته قبل التقسيم، قبل تقسيم الميراث يؤخذ من جميع التركة ما يؤدى به فريضة الحج والعمرة. وهذا وللأسف الشديد من الأخطاء التي تقع، كثير من الناس يموتون وعندهم مال ولم يؤدوا هذه الفريضة العظيمة التي هي من أركان الدين، ثم يأتي الورثة فيقسمون المال دون أن يقضوا عنه أو دون أن يحجوا عنه أو دون أن يخرجوا من تركته مالا لتؤدى عنه هذه الفريضة، وهذا خلل كبير للأسف الشديد. قال: وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن. الذي يريد الحج أو العمرة وسيبدأ بالإحرام والإحرام هو أول ما يبدأ به الحج والمعتمر كما سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى بالتفصيل. الذي يريد الإحرام يسن له فعل أشياء ويكره له فعل أشياء. يسن له غسل أو تيمم، يسن أن يغتسل أو يتيمم إذا كان هناك عذر، مثلا عدم وجود ماء أو كونه لا يستطيع استعمال الماء فنقول له تيمم، فإما أن يغتسل وإما أن يتيمم. هذه سنة لمن يريد الإحرام، هذه سنة لمن يريد الإحرام. والإحرام هو نية الدخول في النسك، يعني أول خطوة للدخول في النسك هو الإحرام، فنقول له ماذا يسن لك؟ يسن لك الغسل أو التيمم لعدم الاستطاعة الغسل. ويسن كذلك التنظف، أن يتنظف، والنظافة المقصود بها إزالة الشعر ونتف الإبط وقص الشارب وحلق الشعر ونحو ذلك، هذا المقصود بالتنظف، يفعله أيضا قبل الإحرام. وتطيب في بدن، يسن أيضا أن يتطيب في بدنه، يسن أن يتطيب في بدنه، هذه أمور مستحبة لمريد الإحرام. قال وكره في ثوب، أي يكره أن يتطيب في ثوبه. إذن نفرق بين التطيب في البدن والتطيب في الثوب. التطيب في البدن مستحب، والتطيب في الثوب مكروه عند الحنابلة محرم عند غيرهم، لأن بعض العلماء قال بالتحريم، بعض العلماء قال بالتحريم. وكره في ثوب وإحرام بإزار ورداء أبيضين، هذا أيضا من المستحبات. كلمة إحرام عائدة على المستحبات، أي وسن غسل وتنظف وتطيب وإحرام. وكلمة وكره في ثوب هذه جملة اعتراضية بعد كلمة في بدن، كأنه يقول وتطيب في بدن ويكره في الثوب، ثم عاد مرة أخرى إلى الكلام عن المستحبات فقال وإحرام بإزار ورداء أبيضين، والإزار هو ما يغطي به أسفله والرداء ما يغطي به أعلى، يغطي به الكتف، هذا إزار ورداء. يسن أن يحرم في إزار ورداء، وأن يكون الإزار والرداء أبيضين، أن يكون الإزار والرداء أبيضين، وأن يكون هذا الإحرام اللي هو الدخول في النسك عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهر، يعني يصلي فريضة كالفجر أو الظهر أو العصر ونحو ذلك، ثم بعدها يحرم، ثم بعدها يحرم. أو إن لم يكن وقت فريضة يصلي ركعتين، أي ركعتين، نفل مطلق، ثم بعدهما يحرم للدخول في النسك. البعض يظن أن هاتين الركعتين تسميان ركعتي الإحرام، لا يوجد شيء اسمه ركعتي الإحرام، إنما المقصود أنه يجعل إحرامه بعد الصلاة بس كده، ليس لها صلاة مستقلة، فيش حاجة اسمها صلاة إحرام، إنما يجعل إحرامه بعد الصلاة. إن كان إن صادف فريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة الظهر، إن صادف فريضة صلى الفريضة وأحرم بعدها، وإن لم يصادف فريضة صلى ركعتين نفل مطلق ثم أحرم بعدها. وإن كان في غير وقت نهي، وإن كان في وقت نهي، وقت من الأوقات المنهي عنها في الصلاة، المنهي عن الصلاة فيها، هنا نقول له يحرم دون أن يصلي ركعتين، دون أن يصلي ركعتين. فقال وإحرام بإزار ورداء أبيضين عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي. قال ونيته شرط، والاشتراط فيه سنة. ونيته شرط، أي أن الشرط الواجب الذي يلزم في الحج والعمرة النية، أن ينوي أداء هذه العبادة، عبادة الحج أو عبادة العمرة، لابد أن يأتي بالنية، لأنه لا تصح عبادة إلا بالنية. ويستحب هنا التلفظ بها، فينوي بقلبه ويتلفظ، فيقول لبيك اللهم عمرة، يقولها بلسانه، أو يقول لبيك اللهم حجا، أو يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، حسب النسك الذي سيحرم به، حسب النسك الذي سيحرم به. فهنا ماذا سيفعل؟ ينوي بقلبه، وهذا شرط، ثم يتلفظ بلسانه استحبابا، ينوي بقلبه شرط ويتلفظ بلسانه استحبابا، معنى ذلك أنه إن لم يتلفظ بلسانه ونوى بقلبه فقط هذا صح منه الحج أو العمرة. قال والاشتراط فيه سنة، يعني الاشتراط في النية، الاشتراط في النية، يعني إيه الاشتراط في النية؟ يعني الحاج أو المعتمر لو حصل له عذر فلم يستطع أن يكمل الحج والعمرة وجب عليه أن يقضيها حتى ولو كانت نافلة. يعني واحد مسافر مثلا عمرة 20 مرة مثلا وسافر مرة ليؤدي عمرة فحصل له مانع لم يستطع الإكمال، حصل له مانع بعد الإحرام بعد الدخول في النسك لم يستطع الإكمال، نقول هنا يجب عليه بعد ذلك بعد ما يزول عنه العذر أن يأتي بعمرة. فإحنا العلماء قالوا يعمل إيه؟ قالوا يشترط، وهو بينوي يشترط إن هو لو حصل له عذر لا يجب عليه الإتمام ولا يجب عليه بعد ذلك القضاء. وصلت؟ إن هو لو حصل له عذر بعد ما أحرم بالحج أو العمرة لا يلزمه بعد ذلك أن يقضي الحج أو العمرة، فينوي يشترط وهو ينوي، وهو بيقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا ونحو ذلك، يشترط فيقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فمحلي حيث حبستني، اللهم إن حبسني يعني يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج أو لبيك اللهم حجا وعمرة، ثم يقول اللهم إن، هذا هو الشرط في النية، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يستفيد من ذلك أنه لو حصل له مانع فلم يستطع إكمال الحج ولا العمرة لا يجب عليه أن يقضيها بعد ذلك. قال وأفضل الأنساك التمتع، وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه، ثم الإفراد وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منها، والقران أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها. هذه الأنساك الثلاثة التي من الممكن أن يحرم بها المسلم، تمتع وإفراد وقران، تمتع وإفراد وقران، وأفضلهم التمتع ثم الإفراد ثم القران، أفضلهم التمتع ثم الإفراد ثم القران، أفضلهم التمتع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، حج قارنا، لكنه قال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، أي لكان لجعل حجه حج تمتع. ولذلك مذهب الحنابلة وهو الأصح أن أفضل الأنساك التمتع ثم الإفراد ثم القران. ما معنى التمتع وما معنى الإفراد وما معنى القران؟ التمتع هو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم في نفس العام يحرم بالحج. يعمل إيه؟ يجي في أشهر الحج، أشهر الحج عندنا شوال وذل وشو، أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، دول أشهر الحج شهرين وعشرة أيام. طيب يأتي في أشهر الحج فيحرم بعمرة، ينوي عمرة لبيك اللهم عمرة ويفعل أفعال العمرة ثم يحل من عمرته، يحل تماما يعني يقص شعره ويخلع ملابس إحرامه وينتهي من عمرته تماما، ثم يأتي في ذي الحجة ففي نفس الأشهر فيحرم بالحج، يبقى هو أحرم بحج وعمرة، أحرم بحج وعمرة، لكن عمل إيه في النص؟ تحلل، ده اسمه تمتع، يحرم بالعمرة فيؤدي العمرة ثم ينتهي منها فيحل من إحرامه تماما ثم يأتي بعد ذلك فيحرم بالحج مرة أخرى ويؤدي مناسك الحج، ده اسمه التمتع. طيب والإفراد؟ أن يحرم بالحج ثم بالعمرة بعد فراغه منها، يبقى هيحرم بالحج على طول، هيأتي في أشهر الحج فيحرم بالحج ولا يؤدي عمرة قبل الحج، ولذلك سميت إفراد أي أن يحج بلا عمرة، أن يحج بلا عمرة. ثم القران أن يحرم بهما معا دي صورة، أو بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها دي الصورة الثانية. يعني إيه قران؟ يعني يحرم بالحج والعمرة، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، ده اسمه قران، أي قرن أو جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، ده اسمه القران، أن يحرم بهما معا أو بها بالعمرة ثم يدخله عليها قبل الشروع في الطواف. يعني يحرم بالعمرة ثم قبل أن يطوف يدخل عليها الحج، دي برضو ده اسمه القران. قال وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه. عندنا قلنا الأنساك تمتع وإفراد وقران، المتمتع والقارن يجب عليه دم نسك، يجب عليه دم نسك لأنه جمع ما بين الحج والعمرة في رحلة واحدة، المفرد ده حج بس، لكن المتمتع اعتمر ثم حج والقارن اعتمر ثم حج، طيب فماذا عليهما؟ عليهما دم لهذا النسك، عليهما دم نسك، ده بشرط أن يكون أفقيا، الأفقي اللي مش من أهل مكة. إذن المتمتع والقارن الذي من أهل مكة لا يجب عليه دم نسك، والمتمتع والقارن الأفقي الذي ليس من أهل مكة هذا يجب عليه دم نسك بشرطه، أي بالشروط التي ذكرها العلماء لوجوب هذا الدم، ليس هذا موطن تفصيل ذلك. يبقى المتمتع والقارن عليه دم نسك، أما المفرد فليس عليه دم نسك، أما المفرد فليس عليه دم نسك، والمتمتع والقارن اللي من أهل مكة أيضا ليس عليه دم نسك. قال وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. امرأة دخلت في بالحج متمتعة، امرأة أحرمت متمتعة يعني عمرة وبعد كده حج، عمرة وبعدين تتحلل وبعدين حج، يبقى امرأة حاضت أحرمت متمتعة، حرمت بالعمرة ولسه ما وصلتش إلى الطواف، ثم حاضت وقع منها الحيض فتخشى أن يفوتها الحج، فإنها تدخل الحج على العمرة وبدل ما تكون متمتعة تكون قارنة. ليه؟ علشان خاطر تنتظر حتى ينتهي حيضها وتفعل المناسك، فهتعمل إيه عشان ما يفوتهاش الحج؟ تدخل الحج على العمرة. طبعا التفصيل ده يعني ربما يحتاج إلى شيء من الممارسة، تدخل الحج على العمرة ثم بعد ذلك تنتظر حتى تطهر ثم تؤدي المناسك، وبذلك تكون قارنة، بدل ما كانت متمتعة تكون قارنة. قال وتسن التلبية، التلبية اللي هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه من المستحبات بعد الدخول في نسك الإحرام وبعد النية بالقلب وبالتلفظ، يبدأ الحج أو المعتمر بالتلبية، وتسن التلبية عقب من بعد الإحرام مباشرة يلبي. وتتأكد، أي يتأكد الاستحباب إذا على نشزا، يعني إذا صعد على مكان عال أو هبط واديا أو صلى مكتوبة بعد الصلاة المكتوبة أو أقبل ليل أو نهار، أقبل الليل أو أقبل النهار، أو التقط الرفاق، أو ركب دابة أو نزل من دابة، أو سمع ملبيا، أو رأى البيت الحرام، أو فعل محظورا نسيا، هذه كلها تتأكد عندها التلبية. يبقى التلبية مستحبة لكن تصير سنة مؤكدة في أحوال، حينما يصعد على مكان عالي أو يهبط في مكان نازل، أو يصلي صلاة مكتوبة، أو يقبل الليل أو يقبل النهار، أو يلتقي برفاقه، أو يركب دابته أو ينزل منها، أو يسمع ملبيا، أو يرى البيت، أو يفعل محظورا ناسيا، هنا يتأكد الاستحباب. قال وكره إحرام قبل ميقات، وكره إحرام قبل ميقات، سيأتي معنا أن لكل حاج ميقات يحرم فيه، يعني المسافر من هنا إلى الحج لا يحرم من بيته، مش هيدخل في النسك من البيت، لا، متى يدخل؟ هناك ميقات في الطريق، إذا وصله هناك ميقات في الطريق، إذا وصله يحرم من هذا الميقات. يعني مثلا أهل مصر هيجوا في مكان اسمه الجحفة، يجي في الجحفة ويحرم، أهل الشام ليهم مكان، اليمن ليهم مكان، أهل العراق ليهم مكان، وهكذا، ده اسمه الميقات، سنتكلم عنه المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب نفترض إنسان جاء من قبل الميقات وأحرم، واحد مثلا أحرم من هو في البيت أو أحرم قبل أن يصل إلى الميقات، صح إحرامه لكن مكروه، صح إحرامه لكن يكره له ذلك، فيكره إحرام قبل الميقات، ويكره أيضا الحج قبل أشهر الحج، يعني يدخل في الحج قبل أشهره، إحنا قلنا أشهر الحج شوال وذو القعدة وذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة. طيب جه واحد في رمضان وأحرم بالحج، أحرم بالحج وانتظر وقت الحج اللي يؤدي فريضة الحج، نقول له صحت منك هذه النية لكن يكره لك ذلك، يبقى يكره أن يحرم قبل الميقات، ويكره أن يحج أن يحرم بالحج يعني قبل دخول أشهر الحج، هذا أيضا من المكروهات. ترد أسئلة على هذا الباب نذكرها. سيأتي مثلا السؤال الأول، ما حكم الحج والعمرة؟ وقد ذكرنا أنهما من الواجبات. السؤال الثاني: على من يجب الحج والعمرة؟ يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع والمرأة التي تجد محرما. السؤال الثالث: هل الحج والعمرة يجبان على الفور أم على التراخي؟ يجبان على الفور. السؤال الرابع: متى ينقلب حج الصغير والعبد من نفل إلى فرض؟ متى ينقلب حج الصغير والعبد من نفل إلى فرض؟ نقول: إذا زال المانع في الحج قبل عرفة وفي العمرة قبل الطواف. السؤال الخامس: ما حكم من عجز عن الحج لكبر أو مرض؟ ماذا يفعل؟ نقول: يلزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. السؤال السادس: ماذا تفعل المرأة إذا لم تستطع إيجاد محرم؟ ماذا تفعل المرأة إذا لم تستطع إيجاد محرم ليحج أو يعتمر ليحج عنها أو يعتمر؟ ماذا تفعل المرأة إذا لم تستطع إيجاد محرم؟ نقول: تستنيب من يحج عنها أو يعتمر عنها، تستنيب. السؤال السابع: ما الحكم في من مات ولم يحج؟ الحكم في من مات ولم يحج؟ نقول: لزم الورثة أن يخرج من تركته، لزم الورثة أن يخرج من تركته نفقة الحج والعمرة. السؤال الثامن: ما هي المستحبات لمريد الإحرام؟ الغسل، التنظف، والتطيب، والإحرام بإزار ورداء أبيضين، وأن يكون عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي. طيب، ولو قلنا ما المكروهات؟ نقول: المكروهات أن يتطيب في بدن. السؤال التاسع: ما حكم النية للحج؟ هي شرط، النية شرط للحج والعمرة. ما حكم النية للحج والعمرة؟ شرط. السؤال العاشر: ما حكم الاشتراط وما صفته؟ الاشتراط في النية سنة مستحبة. ما حكم الاشتراط في النية وما صفته؟ الاشتراط في النية صفته، الاشتراط في النية مستحب، وصفته أن يقول بعد الإحرام: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. السؤال الحادي عشر: ما هو ترتيب الأنساك من جهة الأفضلية وما صفة كل نسك؟ نقول: ترتيب الأنساك التمتع ثم الإفراد ثم القران، وصفة كل نسك التمتع، يحرم بعمر في أشهر الحج ثم ينتهي منها ويتحلل ثم يحرم بالحج في نفس العام. الإفراد يحرم بالحج ثم بالعمرة بعد فراغه من الحج. القران أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل طوافها. السؤال الثاني عشر: ماذا تفعل المتمتعة إذا حاضت؟ نقول: ماذا تفعل المتمتعة إذا حاضت؟ نقول: تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة، تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة. السؤال الثالث عشر: ما حكم التلبية ومتى تتأكد؟ حكم التلبية الاستحباب، ومتى تتأكد؟ تتأكد إذا على نشزا أو هبط واديا ونحو ذلك. ما حكم الإحرام قبل الميقات؟ هذا السؤال الرابع عشر، قلنا أنه مكروه. السؤال الخامس عشر: ما حكم الإحرام بالحج قبل أشهر الحج؟ ما حكم الإحرام بالحج قبل أشهر الحج؟ قلنا أيضا أنه من المكروهات. لعلنا بذلك نكون قد أوصلنا الكلام عن هذا الباب بشيء من الاختصار. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.